أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: ومن اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة. قال: وتبطل بترك المطالبة مع العلم وعدم العذر، أي تبطل الشفعة إذا علم صاحب الحق وهو الشريك بها ولم يطالب ولم يكن معذورا في تركه المطالبة، فحينئذ تبطل الشفعة في حقه. وقيل: لا تبطل إلا أن يصرح بالإسقاط، إلا أن يصرح الشفيع بالإسقاط فحينئذ تبطل ولو تطاولت المدة. والأول أظهر أنها تبطل بتركه للمطالبة وعدم وجود العذر في عدم مطالبته. ولو نزل عن الشفعة قبل البيع، نزل عن الشفعة يعني تنازل عن الشفعة قبل البيع، أي قال: لا أريد الأخذ بالشفعة، لم تبطل مع البيع لأنه إسقاط، أو لأنه إسقاط ما لم يثبت، ففيه تردد لاحتمال سقوطه بالإسقاط قبل البيع. وكذا لو شهد على البيع أو بارك للمشتري أو للبائع أو أذن للمشتري في الابتياع، قال: فيه تردد، فيه تردد، لأن ذلك ليس بأبلغ من الإسقاط قبل البيع. ولو بلغه البيع ما يمكن إثباته به، أي ولو بلغ الشفيع البيع بما يمكن إثباته به كالتواتر أو شهادة شاهدي عدل، فلم يطالب وقال: لم أصدق، بطلت شفعته ولم يقبل عذره، لأن ذلك بعد العلم، فلا يقبل عذره. ولو أخبره صبي أو فاسق لم تبطل وصدق، يعني يقبل قوله في أنه ماذا؟ لم يصدق. وكذا لو أخبره واحد عدل، أخبره عدل لم تبطل شفعته وقبل عذره، لأن الواحد ليس حجة، لابد أن يكون كم عندنا؟ شاهدان عادلان. ولو جهل قدر الثمن، يعني الشفيع، الشفيع والمشتري، بطلت الشفعة لتعذر تسليم الثمن. لكن كيف يجهلان؟ نقول: ربما لنسيان، أو كون البيع بواسطة وكيل أو ولي قد مات مثلا أو نسي ونحو ذلك، بطلت الشفعة لتعذر تسليم الثمن. ولو كان المبيع في بلد نائم، يعني بلد بعيد، في بلد بعيد، فأخر المطالبة توقعا للوصول، بطلت الشفعة. صاحب المسالك له تعليق على هذا، يقول المراد أن تأخير الأخذ لقبض الشخص أو يصل إليه ليس عذرا، بل عليه أن يأخذ ويدفع الثمن ثم يسعى في تحصيل الشخص لما تقدم من أن الشفيع يسلم الثمن أولا. ولو اعتبرنا التقابض معا كما في غيره من المعاوضات احتمل عذره في التأخير ليحصل التقابض معا، والوجه العدم لأن الفور المعتبر الأخذ القولي، ويبقى تسليم الثمن حكما آخر لو سلم اعتبار التقابض معا. يقول ولو بان الثمن مستحقا، يعني الثمن الذي اشترى به المشتري ذلك الشخص بان مستحقا، يعني شنو معنى مستحقا؟ مغصوبا، بطلت الشفعة لبطلان العقد. وكذا لو تصادق الشفيع والمشتري غصبية الثمن او اقر الشفيع بغصبيته منع من المطالبة. وكذا لو تلف الثمن المتعين قبل قبضه، المعين مفروض لكن المتعين بعد ممكن لتحقق البطلان على تردد في هذا. وجه التردد احتمال صحة البيع وانتقال الثمن من المعين الى مثله ان كان مثليا كالحنطة والأرز مثلا والسكر ونحوه، وإلا قيمته إن كان قيميا كالعقيق والأرض ونحوه. ومن حيل الإسقاط أن يبيع بزيادة عن الثمن ويدفع بالثمن عوضا قليلا. مثاله لو باع الأرض التي قيمتها 100,000 ثم اخذ البائع عوضا عن الالف متاعا يساوي 100 مثلا، قال ومن حيل الاسقاط ان يبيع بزيادة عن الثمن ويدفع بالثمن عوضا قليلا، فان اخذ الشفيع لزمه الثمن الذي تضمنه العقد. وكذا لو باع بثمن زائد فقبض بعضا وأبرأه من الباقي. وكذا لو نقل الشخص بغير البيع كالهبة أو الصرح، خلاص يسقط حق الشفعة. إيه أنا وهبت فلان لكن هبة مشروطة، يصير ما يصير؟ أقول لك أهبك هذا الكتاب على شرط أن تهبني دينار، صيف قاعدة مو بيع، هاي هبة مشروطة يسمونها. فهو إذا وهب ليس من حقه المطالبة. ليش؟ لأن من حقه المطالبة فقط في البيع، إذا نقل ببيع له الحق في الشفعة. أما إذا صار بصلح أو بهبة أو ما شابه ذلك فلا. ولو ادعى عليه الابتياع، يعني الشفيع ادعى على المشتري الابتياع فصدقه وقال انسيت الثمن، فالقول قوله مع يمينه، فان حلفه بطلت الشفعة شفعة الشريك. اما لو قال اي المشتري لم اعلم كمية الثمن لم يكن جوابا صحيحا وكلف جوابا غيره، وقال الشيخ ترد اليمين على الشفيع عندما يقول المشتري لم اعلم الثمن، فاليمين حينئذ ترد على الشفيع فيحلف انه اشترى مثلا بكذا، وينفذ اذا حلف الشفيع ينفذ الحكم على المشتري. المقصد الخامس في التنازع، في كل كتاب المصنف رحمه الله يعقد بابا في نهاية كل بحث، هذا الباب يخصصه للتنازع. قال وفيه مسائل: الأولى إذا اختلف في الثمن ولا بينه، أي المشتري والشفيع فقال المشتري مثلا اشتريته ب100، قال الشفيع ب50، ولا بين، يعني لا بين لا عند المشتري ولا عند الشفيع. فالقول قول المشتري مع يمينه. لماذا؟ قال لأنه الذي ينتزع الشيء من يده، لأن الذي اشتراه رايح ماذا؟ يؤخذ منه. فالقول قوله مع يمينه. وإن أقام أحدهما بينه قضي له، يعني باعتبار بينه، ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما، ما تقبل لأنه تام. ولو أقام كل واحد منهما بينة حكم ببينة المشتري، لأنه داخل وذاك خارج، لأن المشتري له على الأرض مثلا. وفيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع لأنه خارج. ولو كان الاختلاف بين المتبايعين ولأحدهما بينة حكم بها، ولو كان لكل منهما بينة، قال الشيخ الحكم فيها بالقرعة. طبعا القرعة هنا للتعارض بين البينتين، هذا أتى ببينة وهذا أتى ببينة، وكلا البينتين متعارضتين، فحينئذ ليس مجال للأخذ بأي واحدة منهما في التعادل، فيقرع بينهما لأن الأمر مشكل، والقرعة لكل أمر مشكل. وفيه إشكال لاختصاص القرعة بموضع اشتباه الحكم ولا اشتباه مع الفتوى، لأن القول قول الباء مع يمينه مع بقاء السلعة أي المبيع، فتكون البينة بينة المشتري. وإذا قضي بالثمن سواء بصلح بين البائع والمشتري أو ما شابه ذلك، تخير الشفيع في الأخذ بذلك الثمن وفي التار. الثانية قال في الخلاف، يعني الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي قال في الخلاف: إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار. وفيه تردد، من وين التردد؟ قال من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع، ولعل الأول أشبه، وهو ماذا أشبه؟ ثبوت حق الشفعة بإقرار الشريك للبيع. فيقول ولعل الأول أشبه، ما هو الأول؟ أحسن، وهو ثبوت حق الشفعة بإقرار الشريك للبيع. نعم، قال هذا بعد. الثالثة: إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر. ادعى، يعني قال مثلا فلان اشترى بعدما أنا اشتريت وصار شريكا في حق الشرعة على المشترى منه الشريك، فالقول قول المنكر مع يمينه. صاحب المسالك يقول إنما قدم قوله لأصالة عدم استحقاقه عليه الشفعة وعدم تقدم شرائه، فإن حلف أنه لا يستحق عليه شفعة جاز، ولا يكلف اليمين بأنه لم يشتري بعده. ولو قال كل منهما أنا أسبق فلي الشفعة، فكل منهما مدع، ومع عدم البينة يعني لكل منهما، يحلف كل واحد منهما لصاحبه ويثبت الدار بينهما، مطلوب هو تثبت الدار بينهما، فيسقط حق الشفعة بينهما. ولو كان لأحدهما بينة بالشراء مطلقا بدون قيد، مثلا ماذا؟ القبلية والبعدية بدون هذا القيد، أنا قبل أو أنا بعد مثلا، لم يحكم بها إلا فائدة فيها. ولو شهدت يعني البينة لأحدهما بالتقدم على صاحبه قضي بها، ولو كان لهما بينتان بالابتياع مطلقا، بالشراء يعني مطلقا، او في تاريخ واحد فلا ترجيح، ولو شهدت بينة كل واحد منهما بالتقدم قيل يستعمل القرعة وقيل سقطت وبقي الملك على الشركة. المسألة الرابعة، اذا ادعى الابتياع وزعم الشريك انه ورث واقام بينتان، صاحب المسالك يقول اي اذا ادعى احد الشريكين على شريكه الذي تأخر ملكه عن ملك المدعي انه انتقل اليه الملك بالابتياع ليثبت عليه شفعة، وادعى الشريك انه انتقل اليه بالارث فلا شفعة، واقام كل منهما بينة بما ادعاه. قال الشيخ اقرع بينهما لتحقق التعارض بين بينتين. ولو ادعى الشريك الايداع، يعني الشريك الاخر الايداع، قدمت بينة الشفيع لان الايداع لا ينافي الابتياع. يعني شلون صاحب المسألة يقول يعني الاحتمال ان يكون قد اودعه ثم باعه، ولو شهدت بالابتياع مطلقا وشهدت الاخرى ان المودع اودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخر، قال الشيخ قدمت بينة الايداع لانها انفردت بالملك، ويكاتب المودع، فإن صدق قضي ببينته وسقطت الشفعة، وإن أنكر قضي ببينة الشفيع. ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع ما هو ملكه وشهدت بينة الإيداع مطلقا قضي ببينة الشفيع ولم يراسل المودع، لأنه لا معنى للمراسلة هنا. المسألة الخامسة، إذا تصادق البائع والمشتري، يعني اعترف كلاهما يعترف يعني ويصدق قول الآخر أن الثمن غصب وأنكر الشفيع، فالقول قوله ولا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم. كتاب إحياء الموات يأتي عليه كلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.